من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها فإن الشر كامل. هذه الأمثلة ذكرها بناء على ما سبق، يعني يقول أن هنا لا يكون هناك فساد عام، كذلك شر محض، والفساد العام إذا وقع فإن الله تبارك وتعالى لا شك أنه لا يتركه، ولذلك الكذاب الذي يأتي ويكذب على ربه ويقول أنا رسول من عند الله وأرسلني الله تبارك وتعالى، فإن من سنن الله التي لا تتبدل أن هذا لا يمكن له ولا بد أن يؤخذ، ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولذلك من أعظم البراهين التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا مكن له بالقول ومكن له بالفعل، وهذا يدل على أنه من عند الله وأنه رسول من عند الله. وأما الكذاب فإلى هذا الزمان الذي كذب على ربه يضاف إلى الكذب فيقال مسيلمة الكذاب وغيره ممن ادعى النبوة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فهذا يدل على خروج مثال هؤلاء. لكن هؤلاء الذين يكذبون على ربهم لأن فسادهم في الدنيا والآخرة كذلك فسادهم عام فإن الله لا يتركهم، بخلاف الملك الظالم فإن هذا فساده وإن كان فسادا لكن قد يؤول إلى مصلحة عظيمة بأن يكف الله جل وعلا به كثيرا من الشر، ولذلك كما ذكر هنا ساعة 60 عاما بإمام ظالم ولا ساعة واحدة بدون إمام. نعم شيخنا، طب على مذهب الأشعري يعني عندهم ما في خير وشر، هيك يعني الأفعال لا تتصف بالحسن والقبح. نعم، فبالتالي يعني أقصد هاي القسمة ما تكون هم يقولون يعني الله عز وجل يفعل لمحض المشيئة لا يفعل لحكمة، هذا كله داخل تحت المشيئة. أقصد مثل الحديث والشر ليس إليك يعني. نعم كله داخل تحت المشيئة، يعني يقولون بأن هذا كله داخل تحت المشيئة والله عز وجل لا يفعل لحكمة، يعني مشيئته غير متعلقة بالحكمة. نعم. يعني ما بيقول مثلا الشر الإضافي لا، بالنسبة للتحسين والتقبيح عند الأشاعرة التحسين بالتقبيح بالشرع، يعني ما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه فهو قبيح، بخلاف المعتزلة الذين يقولون يرجع التحسين والتقبيح للعقل، وأهل السنة والجماعة وسط بينهما كما ذكرنا في مثلا فيما يقدره الله سبحانه وتعالى فيما يقدره يعلقونه بالمشيئة. ما بيقولوا انه مثلا الشر الذي في بعض المخلوقات خلقه الله، لا شاءه الله شاءه، لكن ما هم ينفون الحكمة، ينفون الحكمة، ما في غايات محمد. لا ما في غايات. نعم سبحان الله المستعان. قال رحمه الله وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا ساءوا إليه فإن ذلك من السيئات التي أصابته وهي إنما أصابته بذنوبه فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله ويسأل الله أن يعينه على طاعته فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. هذا من فوائد العلم، يعني كل إنسان يتعلم يعرف كيف يعني يدخل عليه الشر، كيف يدخل عليه الشر. الشر مكمنه في النفس فيرجع على نفسه بالمنام، إذا أصيب بمصيبة أو مثلا جاءته السيئة وقع فيما يغضب الله عز وجل يرجع على نفسه بالمنام ولا يلوم غيره بأن يقول فلان هو سبب الذنب، فلان سبب المصيبة، وإنما يرجع إلى نفسه، يرجع إلى نفسه بالمنام ويكثر من الاستغفار ويرجع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة ويتبع السيئة الحسنة. وهذا هو طريق أهل العلم، طريق أهل العلم أنهم يخبرون يكونون على خبرة بالنفس قبل أن يخبروا غيرهم، يكونون على خبرة بأنفسهم، ولذلك يعلم من أين تؤتى النفس ومن أين يؤتى هو في عدم اتصاله بربه أو في وقوعه فيما يغضب الله عز وجل، فيكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار ويكثر من اللجوء إلى الله والتضرع بين يديه أن يثبت قلبه وأن يجعل قلبه محبا للطاعة كما قال الله تبارك وتعالى، وهو الله جل وعلا هو الذي يحبب الطاعة إلى العبد وهو الذي يبغض المعصية للعبد، فلذلك يسأل ربه ويستعين بالله تبارك وتعالى، وإذا وقع في الخطأ فإنه يتوب من هذا الخطأ ولا يلوم غيره على هذا الخطأ الذي وقع فيه ولا هذا الذنب على هذا الذنب الذي ارتكبه، وإنما هذا الذنب يحتاج إلى استغفار ويحتاج إلى توبة، وهذا طريق أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداهم فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه وليعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب، وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرض حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. نعم. هذا يقول بأن أنفع الأدعية وأفضلها على الإطلاق هو سؤال الله تبارك وتعالى الهداية، ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح قيام الليل بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني للمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فسؤال العبد ربه الهداية لا شك أن هذا من أعظم الأسئلة التي يقدمها العبد بين يدي الله تبارك وتعالى، ولذلك من الحمق كون الشخص يدعى له بالهداية ثم يرفضها ويقول: لماذا تدعو لي بالهداية؟ هذا لا شك من الحمق والسفه، وإلا فدعاء الهداية هو أعظم الأدعية على الإطلاق، والذي سأل الله لك الهداية سأل الله لك التوفيق، فلماذا تحرم التوفيق ولماذا تمنع نفسك من التوفيق؟ ويقول هنا بأن سؤال الله عز وجل الهداية هو سؤال في الحقيقة يتضمن أن الله تبارك وتعالى يمن عليك بأن تعلم الطريق الموصل إلى مرضاته، بأن تعلم بأن هذا حلال وهذا حرام وهذه سنة وهذه بدعة وهذا خير وهذا شر وهذا طريق يحبه الله وهذا طريق يبغضه الله، كذلك يوفقك الله تبارك وتعالى لإرادة العمل بهذا العلم الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في نفسك، كذلك يحتاج العبد إلى القدرة على فعل هذا الأمر وهذا الفعل الذي وفق إليه العبد. فبعض الناس قد يعلم لكن لا يوفق للعمل ولا يوفق لإرادة العمل، كم نعلم من العلم وكم لا نعمل بهذا العلم، كم كبير من العلم الذي نعلمه نحن لا نعمل به، وكم كبير من الحق نجهله ولم نوفق لعلمه، وهذا يدل على أن سؤال الله تبارك وتعالى الهداية سؤال عظيم ويتضمن أمور كثيرة، منها العلم بالمجهول لنا من الحق، كذلك الإرادة لفعل العلم الذي نتعلمه، كذلك القدرة على الفعل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يقدرنا على فعل الطاعات وفعل ما يحبه ربنا تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر البخاري في كتاب الرقاق كانوا في غزوة الأحزاب يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام لاقينا. فالعبد الصلاة والصيام والقيام قراءة القرآن والإقبال على الله كله من توفيق الله تبارك وتعالى. فإذا علم العبد أن هذا كله بتوفيق الله أراد من ربه أن يزيده من العلم وأن يزيده من الخير وأن يمكنه من فعل هذا الخير وأن يكون مريدا لفعل الخير وأن يقدره الله تبارك وتعالى على فعل الخير، فهذا يدل على أن هذا السؤال سؤال عظيم، وأن من وفق لهذا السؤال فقد وفق لخير عظيم. والعبد لا يمل ولا يكل من سؤال ربه جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة كما ثبت. طبعا إذا العبد إذا علم بأن الخير كله من عند الله، الحسنات كلها لا يأتي بها إلا الله تبارك وتعالى، فإنه يفتقر إلى الله جل وعلا ويكون فقيرا بين يدي الرب تبارك وتعالى، ويعلم علما يقينا بأن الله جل وعلا هو الغني، وهذا الغنى ملازم لذات الرب تبارك وتعالى، ويسأل الله جل وعلا من فضله، وإذا وفق لهذا الفضل فإنه يشكر الله جل وعلا على نعمه، يشكر الله على طاعته، يشكر الله على صلاته، على صيامه، على قيامه، على حجه، على ذكره، كل ذلك يحتاج إلى شكر. ذلك العلماء رحمهم الله يقررون فيما ذكره الشافعي رحمه الله في كتاب رسالة: الحمد لله الذي بشكره نعمة تحتاج إلى شكران. يقولون بأن التسبيح يحتاج إلى شكر، والتحميد يحتاج إلى شكر، وذكر الله يحتاج إلى شكر، لأن الذي أقدرك على هذا والذي وفقك لهذا هو الله جل وعلا. فالرب تبارك وتعالى قد وعد ووعده لا يخلف: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا أكثر العبد من الشكر بلسانه وبقلبه وكذلك بجوارحه، فإن الله جل وعلا وعده بأن يزيده من فضله، فيزداد في الطاعة ويرغب في الطاعة ويكثر من الطاعة، وهذا محض التوفيق للعبد. نعم. قال رحمه الله: وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، الأحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده حق ما قاله العبد. نعم، أعظم ما قاله العبد هو الحمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال، والله تبارك وتعالى يحمد لما اتصف به من الكمال، ويحمد كذلك لما من به من النعم. فالله جل وعلا محمود، والرب تبارك وتعالى أعظم ما يلهج به العبد هو حمده والثناء عليه، وربنا جل وعلا يحب الثناء ويحب المجد ويحب الحمد، ولذلك حري بالعبد أن يكثر من حمد ربه تبارك وتعالى والثناء عليه بما يحبه سبحانه، بأن يكثر من ذكر أسمائه وذكر صفاته وأفعاله، وكذلك أن يكثر من حمده تبارك وتعالى وشكره بلسانه وبقلبه، وأن يعتقد كل نعمة من نعم جاءت له أنها محض منة من الله تبارك وتعالى، فهو الذي تفضل عليك بالسجود، وهو الذي تفضل عليك بالركوع، وهو الذي تفضل عليك بقراءة القرآن وبحفظ القرآن وبمصاحبة أهل الخير وبالجلوس لمجالس العلم، كل ذلك من فضل الله تبارك وتعالى الذي يحتاج من العبد أن يشكر ربه عليه وأن يحمد ربه عليه وأن يكثر من الثناء على ربه سبحانه وتعالى، فإن ربنا جل وعلا يحب الثناء والمجد والحمد. نعم. قال رحمه الله: ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية. هذا يدل على أن الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أذكار عظيمة جدا، تدل على معاني عظيمة، خاصة الأذكار التي فيها الثناء على الرب تبارك وتعالى. فإن أعظم من وصف الله جل وعلا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا اقتصر المسلم على الأذكار بألفاظها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بلغ الكمال في الثناء على ربه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من وصف ربه جل وعلا من عباده المؤمنين، فهو أكمل الأنبياء وصفا لربه تبارك وتعالى، وأكمل المخلوقات وصفا لله جل وعلا، وربه سبحانه يلهمه في الشفاعة العظمى بتحاميد وذكر لله تبارك وتعالى لم يلهم به أحد من عباده. وهذا يدل على أن هذه الأذكار والألفاظ الشرعية الواردة في الأذكار النبوية يحرص العبد على حفظها، ويلتزم في أذكار الصباح وأذكار المساء، يلتزم بالأوقات والتوقيت التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكرها، وهذا هو الكمال في وصف الرب تبارك وتعالى. نعم. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية، والمعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا وملكا وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال لا ينفعه منك، ولم يقل ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكنه قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. توحيد الربوبية هو قسم من أقسام التوحيد، وإذا حققه العبد فمن لازمه تحقيق توحيد العبادة، ولذلك العبد يعتقد ويزم بأن المتصرف في هذا الكون هو الرب تبارك وتعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، هو الذي يحيي وهو الذي يميت، وهو الذي يرفع وهو الذي يخفض، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. إذا حقق هذا العبد فإنه يحقق توكله على الرب تبارك وتعالى، لأنه سيعتصم بالله جل وعلا، لأنه اعتقد بأنه لا ينفع ذا الجد منه الجد، يعني صاحب الجاه وصاحب الرئاسة وصاحب السلطان، سواء كان ظاهرا مثل الملوك ومثل أهل الوزارات وغيرهم، أو كان باطنا مثل ما ذكر، يعني مثل أصحاب المكاشفات الذين يعتقدون بأنه يكشف لهم كذا أو يتعاملون مع الجن أو كذا، هؤلاء لا ينفعهم شيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا هو الذي ينفع وهو الذي يرفع وهو الذي يخفض وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. إذا حقق العبد هذا الأمر واعتقده بقلبه وتعامل به فيما يتعامل به في واقعه، فإنه لا شك أنه على خير عظيم، ويحقق كمال التوكل على الرب تبارك وتعالى، ويفوض أمره لله جل وعلا، وكذلك يستعين بربه في تحقيق مصالحه في الدنيا والآخرة. نعم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يردد دائما: العبد قد يهدى إلى العبادة لكن يفقد الجزء الآخر في هذه الآية التي هي الاستعانة بالله تبارك وتعالى، لأن العبد يحتاج أن يستعين بربه في جميع حركاته وسكناته، في أقواله وأفعاله. إذا وفق للعبادة فلا يظنن أن هذه العبادة جاءت بفكره أو بذكائه أو بعقله أو بقوته أو بقدرته أو بحسن اختياره، وإنما هذه العبادة إنما جاءت بما محض منة من الله تبارك وتعالى، هو الذي من على هذا العبد بأن وفقه لهذه الطاعة، وفقه للصيام، وفقه للقيام، وفقه لقراءة القرآن، وفقه لتعلم العلم. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب: ما دخل على الله تبارك وتعالى بباب أعظم من باب الإفلاس. الإفلاس بأن يعتقد العبد بأنه مفتقر إلى ربه، وأنه لا شيء في هذه الدنيا، وأن كل النعم التي أزديت إليه وأعظمها نعمة الدين إنما هي من الله تبارك وتعالى، وهو الذي تفضل بها عليك. نعم. قال رحمه الله: فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى، وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته. والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما فعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا. ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام. وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. ومن عرف هذا حق المعرفة فتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره، ولا يرجى غيره. هذا كلام عظيم، وكلام ابن تيمية رحمه الله. يعني هذا الاعتقاد الجازم من المسلم إذا اعتقد مثلا في باب من أبواب الرزق، اعتقد بأن هذا الرزق مثلا ما يأتي إلا من هذه الشركة، فإنه يجب أن يعتقد بأن هذا السبب لا يستقل بنفسه في تحقيق المسبب، لا بد أن يكون له شريك في تحقيق هذا المسبب. فإذا اعتقد مثلا بأن صاحب الشركة هو الذي سيفتح له باب الوظيفة، هذا خلل في التوحيد، لأن صاحب الشركة حتى وأن مكنه من هذه الوظيفة فقد لا تتحقق له هذه الوظيفة بأن يحصل له مثلا حادث، أو يحصل له مرض، أو يحصل له، فهذا السبب يحتاج إلى شريك آخر من الأسباب حتى يتحقق له هذا المسبب. ثم يحتاج إلى ضد الذي هو انصراف المفسدة عنه حتى يتحقق له المطلوب. فإذا علم هذا العلم واعتقد هذا الاعتقاد فلا شك أنه ينفتح له باب عظيم من الأبواب، أبواب الخير، بأن يوحد الله تبارك وتعالى ويتوكل على ربه جل وعلا، وأن الرب تبارك وتعالى هو الذي يتصرف في الكون، وأن هذا الكون كله بيد الله جل وعلا، ولا أحد يستطيع مهما أعطاه الله من سلطان، ومهما أعطاه من جاه، ومهما أعطاه من مال، لا يستطيع أن يصرف شيئا الله تبارك وتعالى أراد أن يعطيه للعبد. وإذا أراد الله بعبده خيرا فإن هذا الباب لن يغلق مطلقا، مهما سوي له من أسباب لإغلاقه فإنه لن يغلق على هذا العبد. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في سنن الترمذي أنه علم ابن عباس رضي الله عنهما وهو طفل صغير في بعض الروايات ابن 6 سنين قال يا غلام احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا الاعتقاد الجازم الذي يدل على توحيد الرب تبارك وتعالى، وأن الرب تبارك وتعالى هو المتصرف في الكون، وأن هذا الكون الذي ربط الله جل وعلا فيه الأسباب بمسبباتها، أن العبد حتى وإن أخذ بهذا السبب وبدل جميع ما يعتقد بأن هذا السبب سيحقق له المسبب، قد يصرف عنه هذا المسبب بسبب آخر، وقد تأتي مفسدة أخرى تصرف عنه هذا المسبب. وهذا يدل على أن العبد إذا تحقق بهذا وعلم حق العلم بهذا الأمر فإنه يحقق توحيد الله جل وعلا، وينفتح له باب المعرفة بربه تبارك وتعالى، ويوفق للتوكل والاعتصام والالتجاء إلى الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك كل شيء، وهذه الأرض كلها التي نسكنها هي ملك لربه تبارك وتعالى، لا أحد يتصرف فيها إلا بإذن مالكها الذي هو ربنا سبحانه وتعالى. وإذا علمنا بأن الله جل وعلا هو مالكها فإننا نتوجه إليه بالسؤال في جميع مطالبنا التي نطلبها. فإذا طلبنا أمرا من أمور الدنيا فإننا قبل أن نسأل الذي يملك والذي سخر له بأن يملك شيئا من هذه الدنيا ننصرف بقلوبنا ونتوجه بألسنتنا إلى ربنا تبارك وتعالى الذي يملك كل شيء، ونلهج بذكره وسؤاله بأن الله تبارك وتعالى يعطينا. والله تبارك وتعالى كما قال ذاك الأعربي إذا نكثر قال الله أكثر، فالله أكثر ونعمه عظيمة وخزائنه لا تنفد، وهو الذي يملك ملكوت السماوات والأرض، وهذا يجعل في قلب العبد الطمأنينة والراحة وانشراح الصدر، خاصة فيما يقدم عليه من أمور دنياه، فإنه إذا أغلق له باب فإن الله تبارك وتعالى سيفتح له أبواب ربما أعظم وأجل وأكثر من ذاك الباب الذي أغلق عليه. وقد يكون في إغلاق هذا الباب من المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية ما لا يعلمه هذا العبد، فيحقق بذلك توحيد ربه جل وعلا، وكذلك تتحقق في قلبه الطمأنينة وانشراح الصدر والأمن والأمان بربه تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا لا يفعل إلا الخير، والله تبارك وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، وهو الذي يتصرف في قلوب العباد، وهو الذي يصرف ويصرف الأمور كيف يشاء. نعم. قال رحمه الله وقوله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال الشارح رحمه الله تعالى الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن زعم بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم فكان كافرا حقا، وهو يظن أنه مؤمن فكان من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا واضح، يعني هذه الجملة التي ذكرها تكررت فيما سبق، وذكرنا بأن الإمام الطحاوي رحمه الله ربما كرر بعض الجمل، والتكرار لا يقصد به كون الكلام عبث، وإنما الكلام الذي يكرره حتى يستقر في الأذهان من جهة، وتنويع العبارة فيها أن الطالب وكذلك القارئ للكتاب يستقر في قلبه هذا الاعتقاد ويعتقده اعتقادا جازما. ربما في العبارة الأولى التي ذكرها ربما وقع له بعض عدم الفهم أو غير ذلك، فهنا لما تكرر العبارة أكثر من مرة يفهمها أكثر ويستوعبها أكثر وتقر في قلبه أكثر، وهذا لا شك أنه من حسن التصنيف. وهنا ذكر بأن الرسل يجب الإيمان بهم كلهم، فالمؤمن لا يفرق بين رسول ورسول، والذي يفرق بين الإيمان برسول وإيمان برسول هذا لا شك أنه يطعن في إيمانه بالرسل، بل واجب أن لا يفرق بين رسول ورسول، يؤمن بعيسى عليه السلام ويؤمن بموسى عليه السلام ويؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ويؤمن بجميع المرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أقوامهم الذين ذكروا في القرآن والذين لم يذكروا في القرآن والذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام والذين لم يذكروا، كما قال الله جل وعلا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالكل نؤمن به، وكل نؤمن بأنهم قد أرسلهم الله تبارك وتعالى لإقامة الحجة على عباده، وستنقطع الحجة يوم القيامة على العباد بإرسال الرسل، كما قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فالناس تنقطع حجتهم بإرسال الرسل، فالرسل هم الذين عرفوا بربهم تبارك وتعالى، وهم الذين أرشدوا العباد إلى الطريق الذي يحبه الله جل وعلا، علموهم بالحلال والحرام، وعلموهم بما يحب الله وما يبغض الله، وأخبروهم بما سيقع لهم إذا فارقوا هذه الدنيا. والواجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل، وأن نوقر جميع الرسل، وأن كذلك نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن إيمانا جازما بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ الله تبارك وتعالى بها جميع الرسالات الماضية، لكن لا نفرق بين الرسل. وهذا هو الواجب الإيمان به على المسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.